بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف سين الفيفي من الرياض، يقول في رسالته: تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكني وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارة بالترغيب وتارة بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حينا وتترك الصلاة أحيانا، حتى أنني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنة بين الأقرباء، ماذا أفعل معها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فمن المعلوم شرعا أن من ترك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء في أصح قول العلماء، وإلا مجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها أو شك في وجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء. وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل، ماذا وأنت لا تصلي، فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بالكلية، وأسأل الله يعوض خيرا منها. فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح، يجدد بعقد جديد ومهر جديد، وإلا فالنكاح الأول غير صحيح لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان. ترك الصلاة كفر أكبر، لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوض خيرا منها. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا عن القرابة كما يقول سماحة الشيخ؟ أما القرابة فلا ينظر إليهم، لأن طاعة الله مقدمة على الجميع، وهذا شيء ليس له تعلق بالقرابة، هذا شيء حكم من أحكام الله عز وجل. فالذي لا يصلي كافر، وإذا تزوج الرجل امرأة لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح، وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي فالعقد غير صحيح. أما إذا كان جميعا لا يصليان صح العقد، لأنهما كافران جميعا، كما لو زوج النصراني بالنصرانية واليهودي باليهودية والوثني بالوثنية. أما ما دام الزوج يصلي وهي لا تصلي فالعقد لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت؟ وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة؟ هل تقف عن يمينه أو شماله أو خلفه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلم في المسجد، وليس أن يصلي في بيته، لا مع أهله ولا مع غيرهم. يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. ولأنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى، وليس له قائد يلائمه. فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في المساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجب التخلف عنها، لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتهاجد بالليل أو صلاة الضحى فلا بأس، وتكون عن يمين، تكون خلفه وتكون خلفه. أما الرجل لا يكون عن يمين، الواحد يكون عن يمين، أما المرأة تكون خلفه ولو أنها زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفه، وفي لفظ آخر صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس. فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أما أو أختا لا تصلح مع الرجل ولكن تكون خلفه، سواء كان إماما أو مأموما، كان إماما فهي خلفه وإن كان صفوف صلت خلف الصفوف. هذا في النافلة، أما الفريضة فالواجب على الرجل يصلي مع الناس، لكن لو كان مريضا أو فاتته الصلاة في المسجد وصلى في البيت وصلت خلفه فلا بأس صلاة الفريضة، لأنه في هذه الحال معذور، أما لأنه مريض أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال. نعم. جزاكم الله خيرا. في صلاة العيدين نخرج للمصلى ذكورا وإناثا، ولكن في حالة المطر نصلي في المسجد لأن مصلى العيد مكشوف، وهذا المسجد الذي نصلي فيه صغير الحجم بحيث لا يتسع للمصلين، فنقوم بالصلاة عدة مرات جماعة بعد جماعة، وفي آخر الجماعة يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. لا حرج الصلاة في المسجد، لكن إذا تيسر في الصحراء فهو الأفضل، في الصحراء إذا لم يكن هناك مانع من المطر فإن الصلاة في الصحراء هي السنة، صلاة العيد والاستسقاء، فإذا منع مانع من جهة المطر صلى في المساجد ولا حرج في ذلك، حتى ولو كان هناك مانع لا بأس من المسجد، لكن الأفضل أن تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء، وإذا كان هناك مانع فلا حرج في صلاتها في المساجد، والسنة أن تكون صلاة واحدة، يصلي بالناس صلاة واحدة ويخطب بالناس، ومن فاتته الصلاة صلى في بيته أو في المسجد بعد الناس ركعتين والحمد لله يكفي ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة بالناس، بل يصلي بالناس الأول المجتمعين يصلي بهم ويخطب بهم، ثم بعد ذلك إذا خرجوا كل من جاء صلى جماعة وحده الحمد لله، أو صلى في بيته إذا ما أدرك الناس، وفي إمكانهم أن يلتمسوا مسجدا أوسع حتى يصلوا جميعا، في إمكانهم يلتمس مسجد ولو كان غير مجاور أو كان بعيد بعض البعد حتى يصلوا جميعا، أما يصلي جماعة بعد جماعة فلا نعلم له أصلا لا في الجمعة ولا في العيد، بل يصلي الإمام بالحاضرين في الجمعة والأعياد ويصلي، ومن فاتته صلى وحده في الجمعة يصلي ظهرا وفي العيد يصلي ركعتين والحمد لله كما يصلي مع الإمام ويكفي فيه والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال من أحد المستمعين يقول: رجل اختلف مع زوجته وعلى إثر ذلك الخلاف طلبت منه الطلاق فأعرض عنها، وفي اليوم الثاني مباشرة حدث منها بعض الأخطاء، فسألها ماذا تريدين من وراء تصرفاتك، فأجابت أريد الطلاق، فطلقها أكثر من 3 مرات وهو واقف، فقالت هل طلقت بال3؟ قال بال10، علما بأنه يعتقد أن الطلاق بأكثر من واحدة في مجلس واحد يعتبر واحدة، والزوجة أيضا قد تكون حاملا، فمتى يراجعها إذا جاز له ذلك؟ هذه المسألة تحتاج إلى تأمل في حال الرجل حال الطلاق وغضبه وكذلك ألفاظه التي وقعت منه، فذي إمكانه يتصل بالمحكمة والمحكمة تنظر في أمره، تسأله عن الواقع وتسأل الزوجة ووليها حتى يكون الجواب على بصيرة وعلى علم للواقع من جميع الوجوه. فأوصي السائل أن يتصل بالمحكمة ويسأل أو يتصل بي في أي وقت، وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله بعد سؤال المرأة عما عندها وسؤال الولي عما عنده حتى تكون الفتوى على شيء واضح. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. عدة الحامل كم تكون سماحة الشيخ، ومتى يجوز للمطلق أن يراجع إذا كانت حامل؟ عدة الحامل وضع الحمل كما قال سبحانه وولاة الأحمال أجلهن أجل حملهن في الطلاق والموت جميعا، إذا مات عنها أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجع هذا الطلاق قبل أن تضع الحمل إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين. أما إن كان الطلاق آخر الثلاث فليس في رجعة، إنما الرجعة في واحدة أو اثنتين. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة عين صاد زاي ألف من الرياض بعثت برسالة تقول فيها: إذا شككت في تأدية فرض بعد أداء عدة فروض، هل أصلي ذلك الفرض أم ماذا أفعل؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الشك بعد الفرض لا أثر له، ما دام الشك إنما جد من جديد فلا أثر له، الأصل فعل الصلاة والحمد لله، إذا شك الإنسان بعد ذلك فلا أثر لهذا الشك، وهذا من الشيطان. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لا تصلي والحمد لله ليس عليها شيء. نعم. ليس عليها شيء. نعم. الأصل أنها أدت الصلاة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت من إحدى الصديقات أن رمي الشعر المتساقط من الرأس وبقايا الأظافر بعد قصها في الزبالة حرام، لأن الإنسان يسأل عنها يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو المكان المناسب لإتلافها والتخلص منها؟ نرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا. ليس لهذا أصل ولا حرج أن تلقى هذه أشياء في القمامة سواء كانت من الشعر أو من الأظفار، كل ذلك لا حرج فيه، مع القمامة أو في أرض تدفن كل ذلك لا بأس به ولا حرج في ذلك والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع محمود مظهور حمد من العراق نينوى بعث يسأل ويقول: لزيارة القبور هل يجوز قراءة الفاتحة عند وصول إلى المقبرة أو قراءة الفاتحة بعد الزيارة؟ لا تزرع قراءة الفاتحة ولا غيرها مشهور، إذا زار المؤمن القبور يسلم عليها فقط هذا مشهور، أما كونه يقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن فليس لهذا أصل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، القبور ليست محل صلاة ولا محل قراءة، وقال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فالقرآن محله المساجد والبيوت وليس محله القبور، فلا يقرأ في المقبرة لا الفاتحة ولا غيرها. والأحاديث التي يرويها بعض الناس في قراءة المقابر وأنها تنفع الموتى كل هذا لا أصل له، كلها غير صحيحة، وإنما السنة لمن زار القبور أن يسلم عليهم السلام المشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يعلمه أن يقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، هكذا كان يعلمهم، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زارها يقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، برواية: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذه الدعوات التي تقال عند الزيارة: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا ولكم، وما أشبه هذا الكلام، هذا هو السنة. أما القراءة فلا

واحدة ونصف. أيوة. من باب الاحتياط واحدة ونصف يكون الساق الأحمر قد غاد الكلية. نعم. ودخل وقت العشاء. إذن وقت المغرب من 12:00 حتى 1:30 إلا 5 دقائق؟ لا حتى 1:30 تقريبا يعني. تقريبا. هذا يحتاج إلى العناية بالشرق. نعم. بالصحراء. بالصحراء. اللي يقوم الشرق وينظره يستطيع يحدد بالدقائق. لكن المعتمد الآن على سبيل الاحتياط 1:30. هذا بعد غروب الشفق. بعد من غروب الشمس إلى غروب الشرق 1:30. الله. بارك الله فيكم. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: هناك استقطاع يؤخذ من رافد الموظف من قبل الدولة لتدخره له، وعند تقاعده أو استقالته ترده إليه وزيادة، فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟ لا ليس عليه زكاة. الحمد لله. لأنه ليس في يده ولا يدرى ولا يجب أن يحكم الله فيه، فإذا وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكوا إلى حلال الحول، كل ما حلال الحول زكوا إن بقي عندهم، وإن أكلوا قبل الحول فلا شيء، وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته، ما حلال الحول وهو نصاب زكاة وما لا فلا. جزاكم الله خيرا. هو يصرف على قيمة شهرية تقريبا بالنسبة إلى المتقاعد سماحة الشيخ، يأخذها بعدما يتقاعد. نعم. إذا بقي المال عنده حتى حلال الحول زكاة المبلغ الذي يستلمه بعدما قبضه. نعم. كل شهر. كل شهر. نعم. جزاكم. وإن أكله قبل سلم الحول. نعم. أو قضى به دينا أو نحو ذلك فلا شيء عليه. إذن حكمه حكم الراتب تقريبا؟ حكم الراتب في غير التقاعد. بارك الله فيكم. سوى سوى. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة مبلغ 1,000 أو 2,000 ريال عند أو عن كل عضو من المجموعة لعضو واحد لشهر محرم مثلا، وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ الصواب أنه إن شاء الله لا يدخل في ذلك، ومن درس المجلس كبار العلماء هذا الموضوع وقرر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه سلف ليس فيه زيادة بل هم متساوون في ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. سماحة الشيخ، الواقع أن هذه الجمعيات منتشرة كثيرا، ويغلب عليها أن أحد الأعضاء لو لم يشترك لا يسلفه، لأنهم مطمئنون الآن في معهم في الدائرة أو في الشركة ونحو ذلك، فالحاصل أن هذا يدفع 2,000 وهذا يدفع 2,000 وهذا يدفع 2,000 والشهر الآخر كذلك وهكذا. نعم. حتى ينتهوا، فليس فيه شرط زيادة، إنما اتفقوا على هذا القول المعين الذي ليس فيه زيادة، لكن الشرط بينهم أن لا بد من اشتراكك في الدفع شهريا. نعم. هذا هو. والذي لا يشترك لا يعطى. نعم. هذا هو. ليس فيه زيادة، وهذا لا يعد نفعا. لا لا يضر لأنه نفع مشترك، نفع كلها سواء، ما في زيادة لأحد على أحد. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال آخر عبر رسالة بعث بها المستمع فتح الرحمن علي صالح، مقيم بالمملكة، ومن خطه يبدو أنه سوداني، وفعلا هو سوداني. يقول: عندنا مسجد في السودان وهو المسجد الوحيد بالقرية، وداخل سوره أو بداخله 5 من القبور، فقد سألت بعض العلماء فمنهم من قال لا تجوز الصلاة فيه ومنهم من أجازها، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهاهم عن اتخاذ قبور مساجد، واتخاذ مساجد الصلاة فيها، فإن من صلى في الأرض فقد اتخذها مسجدا، يقول عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فليس للمؤمن أن يصلي في مسجد فيه قبور ولو قبرا واحدا، ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك، بل يجب عليهم أن تكون قبورهم خارج المساجد في مقابر مستقلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما كان يقبره في المساجد، المقبرة معروفة وحدها في البقيع، وهكذا المسلم في كل مكان المقابر وحدها مستقلة. لا يجوز دفن في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور أيضا، لا هذا ولا هذا، لا يبنى مسجد قبر ولا يدفن الميت في المسجد بعد بناء المسجد، لا هذا ولا هذا. الواجب أن تكون القبور خارج المساجد ولا تكون في المساجد، وكل مسجد فيه قبور لا يصلى فيه ولا تصح الصلاة فيه، لأن هذا فيه مشابهة اليهود والنصارى في أعمالهم القبيحة، ولهذا لعن الرسول من فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على بطلان الصلاة، لما ذمهم النبي وعابهم ولعنهم على هذا الفعل دل على بطلانها، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مقيم في المملكة وأعمل راعيا للإبل، وليس بجواري مدينة أو قرية، وأنا رجل مسلم أحب الصلاة، فماذا أفعل في هذا الأمر والعمل لا يسمح لي؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مقيم في المملكة وأعمل راعيا للإبل، وليس بجواري مدينة أو قرية، وأنا رجل مسلم أحب الصلاة، فماذا أفعل في هذا الأمر والعمل لا يسمح لي؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، صلي في مكانك مع إبلك، صلي في مكانك الذي أنت فيه، ولا يلزمك أن تذهب إلى مساجد، ما عندك مساجد، ما عندك إلا الصحراء، صلي في الأرض التي أنت فيها والحمد لله. الحمد لله، ولا حرج عليك، فإذا قدمت البلد صلي مع الناس في المساجد، وما دمت في البر ترعى الإبل أو الغنم أو البقر صلي في مكانك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول: رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء، فهل لهم صلاة؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي؟ إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم، لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر، ولا في البادية ولا في الحاضرة، يجب أن يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء من الجنابة والمرأة كذلك من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه بسبب المرض والقروح ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: فلن تجدوا ماء فتيمموا طيبا طيبا. فالمؤمن إنما يتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء، وليس له أن يتيمم والماء موجود. فالذين يتيممون والماء موجود وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أن هذا منكر ولا يجوز وأن صلاته غير صحيحة. أما إن كان بهم علة أمراض تمنع استعمال الماء، قرر الأطباء أنها تمنع استعمال الماء، فهم معذورون والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.